أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا. أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد تحدثت في لقاءات مضت عن زهد نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا، رغم أن كنوز الأرض عرضت عليه وخيره ربه أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. رسولنا صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء وحتى قيام الساعة. من المهم أن ندرك هذا الأمر ونفهمه أيضا ونشعر بقيمته. الأشياء تأتي أحيانا وتذهب فلا نشعر بقيمتها لأننا ولدنا عليها، فإذا ذهبت فقدناها، وإذا غابت ندمنا على عدم تقديرنا لقيمتها. فقد أكرمنا الله تعالى وجعلنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء به سبحانه من أجلنا، فكيف نتركه؟ نفرط في هذا الكنز الرائع. كم جميل بالفعل أن نستمتع بتلك النعمة ونشعر بها، فنحن من أمة الحبيب أرسله الله لنا يعلمنا ويعرفنا، يضيء لنا مصباح النور. فكم رائع هو هذا الشعور بأننا من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتباعه ومن أمته. مستمعي الأكارم، إن خلق الزهد لا يعني التبذل وسوء المظهر، فقد كان الرسول الكريم مع زهده وتواضعه حسن الاعتداء بجسمه، بهيئته، جميل المظهر، حلو الملامح. روى الشيخان عن براء بن عازب رضي الله عنهما قال: لم أرى شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد البيهقي في دلائل النبوة عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رجل حسن الجسم. وقد وصفت أم معبد وكانت من أفضل من وصف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب. رواه البيهقي. وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، أي ليلة مقمرة من أولها لآخرها، وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو أحسن في عيني من القمر. رواه الترمذي والنسائي. ووصفت امرأة حجت في نفس العام الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كالقمر ليلة البدر، لم أرى قبله ولا بعده مثله. الجمال كان صفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والشباب يحبون الجمال أيضا، والله جميل يحبه كذلك. هيئة المسلمين الجمال، وصفتهم النظافة، وطلعتهم تسر النفوس عند اللقاء، تبهجهم في الحديث: المسلم جميل يقتدي بالنبي في هيئته. الجمال لا يعني لبس زي الخيلاء والتعايع الآخرين، الجمال جمال الهيئة. النظافة حسن اختيار الملابس وألوانها وتنسيقها. العطر جميل الرائحة، منعش النفس للرجال وللنساء في بيوتهن. عن أنس رضي الله عنه قال: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام مسلم. وعن جابر بن سمرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح خده قال: فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة عطار. وقال غيره في يده عليه السلام: مسها بطيب أو لم يمسها يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريحها، ويضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان بريحها. نام صلى الله عليه وسلم في دار أنس فعرق، فجاءت أمه بقارورة تجمع فيها عرقه، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالت: نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب. وذكر البخاري في تاريخ الكبير عن جابر رضي الله عنه: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه. وذكر إسحاق بن راهويه أن تلك كانت رائحته بلا طيب صلى الله عليه وسلم. وروى المزني عن جابر رضي الله عنه: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فالتقمت خاتم النبوة بفمي فكان ينم على مسك. رأته أعرابية عجوز في الصحراء وهو مطارد تتبعه قريش ومن معها يوم الهجرة، فقالت في وصفه وهي لا تعرفه: أبهى الناس وأجملهم من بعيد وأحسنهم من قريب، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدا، له رفقاء يحفون به، إن قال استمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره، محفود محشود، لا عابس ولا منفذ، أحسن منك لم تر قط عيني، وخير منك لم ترد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كان يمشي كأنما يتقلع من الأرض تقلعا، يركب الحمار ويركب الإبل، ويركب البغل وأكثر ركوبه الخيل، يلبس الإزار ويلبس القميص، ويعتجر بالعمامة، ويرسل طرفيها بين كتفيه، وأحيانا يرسل طرفيها على ظهره، يلبس الحديد حين القتال فلا تبدو منه إلا عيناه، يحمل السيف ويقاتل أشد القتال. وكان لا يقتل أحدا صلى الله عليه وسلم رحمة بعدوه، فهو القائل: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي. حسنه الألباني في صحيح الجامع. ويخطب على المنبر فيعلو صوته وتحمر عيناه كأنه منذر حرب. وكان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان لا يبقى عنده مالا، يتصدق بكل ما يأتيه، هاديا كثير الصمت، يصلي العشاء ويدخل بيته، يقضي الليل ساجدا وقائما. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. كان يربط على بطنه الحجر والحجرين من شدة الجوع، ويمر الهلال والهلالان، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. زكاه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها المستمعون، من ملامح الجمال الغير مرئية بالنسبة لنا أن نحب الله، فإنك لو أحببته لأحبك، وأرسل ملكا ينادي في الملائكة أن الله يحب فلانا فأحبوه. ما أعظم أن يأمر الله لك بهذا ويذكر اسمك بين الملائكة ثم ينادي ملك في الأرض أن الله يحب فلانا فأحبوه، فتمشي في الأرض ولك القبول ومنك الجمال ولك الحب من الآخرين. من ملامح الجمال النفسية والمعنوية عند النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حوادث شق الصدر التي تعرض لها. وقد روى الإمام أحمد ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، واستخرج القلب ثم شق القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لامه أي خاطه، فأعاده مكانه، وجعل الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا: إن محمدا قد قتل. فجاءوه وهو منتقع اللون. قال أنس: فقد كنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. تلك الحوادث التي حدث له صلى الله عليه وسلم جعلت قلبه نقيا، لا يحمل الكره لأحد حتى لأعدائه. من أغرب ما سمعت في حياتي كلها موقفه صلى الله عليه وسلم عندما ذهب للطائف سخر منه رجالها وسلطوا الأطفال والسفهاء عليه يرمونه بالحجارة، وأرسلوا لأهل مكة يعلموهم بأن محمدا يستنصرهم لكي يسدوا عليه باب الرجعة إلى مكة ويمنع من دخول مكة في ذلك الموقف، تسنح له الفرصة على الانتقام، إذ ينزل عليه ملك الجبال يقول: إن الله أمرني أن أستأذنك أن أطبق عليهم الأخشبان، وهما جبلان يحيطان مكة، فتمنى لهم ولذريتهم الخير لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله وصدق الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد.